السلام ورحمة الله وبركاته. ثالث عشر شوف جنكيز خان والثالث عشر الظاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى، أظن مقروء إلى 89 مقروء 88، لأن 89 عليها الإشارة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وإليه، يعني إلى الله جل وعلا، رفع المسيح حقيقة والرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى، فالله جل وعلا في جهة العلو مستوى على عرشه باين من خلقه، ورفع المسيح وهو حي لما تآمر عليه اليهود وأرادوا قتله، وألقي شبهه على واحد منهم فقتلوه ورفع. وبعض من يلجأون إلى العقل ويحكمونه، حتى من ينتسب إلى أهل العلم من أهل الإسلام من المعاصرين، أنكروا رفع المسيح وأنكروا نزوله في آخر الزمان، وقد جاءت به الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة، وحتى وصلت إلى حد التواتر، وصنف فيه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، ولسوف ينزل كي يرى بعياني ويكون حكما عدلا مقسطا في هذه الأمة، وذلك بعدما ينتشر الفساد بسبب الدجال، ينزل المسيح ويقتله عيسى عليه السلام كي يرى بعياني، ليس صعودا ونزولا معنويا. رفع المسيح حقيقة ولو سوف ينزل كي يرى بعياني والذي نفسي بيده، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال ما فيه ويضع الجزية، فيه في الصحيح ويضع الجزية لأنه لا يقبل غير دين الإسلام حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. بعض المذاهب ادعت أن المسيح يحكم بمذهبهم إذا نزل حكما عدلا مقسطا، يقول يحكم بمذهب أبي حنيفة. وقرأت في شرح الشمائل أنه يتزوج جهنية، كل هذا ليس بصحيح، كل هذا ليس بصحيح، وهذا من شؤم التعصب إما للمذهب أو للقبيلة. وإليه يصعد روح كل مصدق، إذا فاضت روح المؤمن صعد بها إلى السماء. عند الممات فينثني بأماني، فينثني بأماني، تصعد إلى الله جل وعلا ثم ترجع إلى صاحبها، وموقعها منه أنها تكون حول قبره، لا ترجع إليه ثانية إلى بدنه، لو رجعت إليه لحي. يقول في حديث البراء بن عازب: خلاص جزاك الله خير، وفيه قوله عن روح المؤمن: فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، فيقول الرب عز وجل: ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. حديث البراء بن عازب الطويل الذي حدث به النبي عليه الصلاة والسلام على القبر، وإليه يصعد روح كل مصدق. الروح مذكرة أو المؤنثة؟ حتى لو كانت مؤنثة وتأنيث وليس حقيقيا يجوز التذكير والتأنيث. فينثني يعني يرجع إلى قبره بأمان، يعني أخذ الأمان من الله جل وعلا لما كان عليه في حياته من صدق الاعتقاد وصحة العبادة، وإليه آمال العباد توجهت إلى الله جل وعلا نحو العلو بلا تواص ثاني. يعني ما فيه أب يوصي ابنه يقول: إذا دعيت ربك ارفع يديك للسماء وارفع بصرك إلى السماء، أو شيخ يوصي طلابه، أو كبير يوصي الصغير. لا، جبلة، طبيعة، فطرة. حتى قالوا عن بعض البهائم أنها إذا اشتكت رفعت رأسها إلى السماء. بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها، لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. الخلق فاعل للفعل يفطروا على لغة البراغيث كما يقولون، وإلا فالأصل أن لم يفطر. نائب فاعل، نائب فاعل. وبعضهم يقول نائب الفاعل الواو، والخلق بدل أو بيان. ونظير هذا ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، إقرارهم بالله جل وعلا فطري، فطروا عليه، وهي الفطرة التي خلق الله الناس عليها. إقرارهم واعترافهم بمعبودهم فطري، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، في رواية أو يمجسانه، ولم يقل سلمانه، دليل على أن الإسلام هو الفطرة. لكن أولو التعطيل الذين عطلوا الله جل وعلا مما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها العلو الذي الكلام بصدده والحديث عنه. لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. لا شك أن من أعرض عن القرآن والسنة فهو جاهل، لذ العلم مقصور ومحصور عليهما، وهو أيضا مخذول محروم، ففيهما العلم التام والشفاء من كل داء. والتوفيق لن يحالف من كان هذا وصفه، يعرض عن الكتاب والسنة ويكون موفقا، كلا، بل هو المحروم المخذول. قال: فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خاني. جنكيز خان هو ملك التتار المغول، والذي غزا بلاد المسلمين وأباد الرطب واليابس وسفك الملايين، دماء الملايين من البشر. ما الرابط وما العلاقة بين جهم وجنكيز خان؟ وش العلاقة؟ لأن التتار ادعوا الإسلام، الروافض بينهم وبين الجهمية روابط، روابط هم ممن ينكر الصفات، والروابط هم الذين استجلبوا هلاكه حفيده. قال: ملك التتار وسلطانهم الأول الذي خرب البلاد وأفنى العباد واستولى على الممالك، هذا كلام ابن كثير عنه. جنكيز خان السلطان الأعظم عند التتار، والد ملوكهم اليوم، لأنهم بعد أن استولوا على بلاد الشام ووصلوا إلى الديار المصرية أعلنوا الإسلام لكي يوطنوا الشعوب الإسلامية، وهي دعوة، وصنفوا دستورا يقال له الياسق، أول من بدأ به جنكيز هذا، ومن خالفه قتله. يقول: السلطان الأعظم عند التتار والد ملوكهم اليوم، ينتسبون إليه إنما يريد هذا الملك وهو الذي وضع لهم الياساء، يسمونه في بعض الكتب الياسق. وقال المعلق: السياسة مركبة من سي بمعنى ثلاثة ويساء بمعنى الترتيب، ثم حرفه العرب فقالوا سياسة، التي يحكمون بها يتحاكمون إليها ويحكمون بها، وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه، وهو شيء اقترحه من عند نفسه. قلنا أكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه، يعني منها ما هو موافق للشرع، لكن ما قيمة هذا الموافق وهم يحكمون به على أنه من سياسة جنكيز خان؟ كله حكم بغير الله، حكم بغير ما أنزل الله، هو شيء اقترحه من عند نفسه وتبعوه في ذلك. وكانت تزعم أمه أنها حملته من شعاع الشمس، فلهذا لا يعرف له أب. والظاهر أنه مجهول النسب، وقد رأيت مجلدا جمعه الوزير ببغداد علاء الدين الجويني في ترجمته، فذكر فيه سيرته وما كان يشتمل عليه من العقل السياسي والكرم والشجاعة والتدبير الجيد للملك والرعاية. إذلال الناس بالقوة بالسيف، وكون الناس يذعنون له بسبب، يسمى شجاعة، يسمى سياسة، ها؟ نعم، طغيان. فهم أثنوا عليه في عقله وسياسته وكرمه وشجاعته، كون أن الشخص يذل الناس يخافونه ويهابونه ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لا يرضيه ولو كان مرضيا لله جل وعلا، هذه من سياسة ولا عقل. والشجاعة والتدبير الجيد للملك والرعاية والحروب، فذكر أنه كان في ابتداء أمره خصيصا عند الملك أزبك خان، وكان إذاك شابا حسنا، وكان اسمه أولى تمرجي، ثم لما عظم سمى نفسه جنكيز خان. وكان هذا الملك قد قربه وأدناه، فحسده عظماء الملك عظماء الملك ووشوا به إليه حتى أخرجوه عليه، ولم يقتلوا ولم يجد له طريقا في ذنب يتسلط عليه به، وهو في ذلك كلام طويل. لكن بالنسبة للتواريخ من أوثق المؤرخين وأتقنهم وأضبطهم، والنفس ترتاح له، ابن كثير في البداية والنهاية. كثير جدا. يعني من طغاتهم هذا جنكيز الجد، ثم هولاكو الذي دمر البلاد وقتل في بغداد في 3 أيام 1,800,000، واختفى الناس عنه حتى في القبور. ثم بعد ذلك تيمور لما دخل دمشق فعل فيها الأفاعيل وأباد أهلها في قصص تقشعر منها الجلود. فسألتم عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكز خاني. من الذي يقوله؟ يقول هذا الركب الذين جاءوا يسألون عن معبودهم وأولو التعطيل، أصبحوا منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي، سأل عن أهل السنة الذين يتدرعون بالكتاب والسنة. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكز خان، يعني أسأل ذول عن أهل السنة. لماذا سأل عنهم؟ لأنه رأى حججهم القوية وذكرهم الطيب الذي ملأ الآذان والأسماع وصار حديث الناس، ومعهم الحجج والنصوص الملجمة المسكتة. من راح يسأل عنهم؟ سأل عنهم جهم حزب جنكز خاني اللي هم ضدهم في الأصل. من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. صولتهم لأن معهم السلاح الحقيقي وهو الكتاب والسنة، ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان، عندهم البرهان وبه يصولون على أهل الباطل. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق؟ ليس ذا لجباني، الذي معه السلاح لن يجبن. يعني لو شخص معه سلاح التقى مع شخص أعزل، من الذي يجبن؟ الأعزل. لكن هؤلاء معهم السلاح، وكنا به عن الأدلة والنصوص الصحيحة والصريحة التي تثبت لله ما أثبته لنفسه، مثل الصواعق: ليس ذا لجباني، جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سياني. ما يستوي اللي فوق واللي تحت، لا يستوي اللي في رؤوس الجبال والذي في السهول. ولذلك في الأندلس في آخر الوقت اقترح النصارى أن يقتسموا البلاد مع المسلمين، وقالوا: لكم السهول ولنا الجبال. ما رضي المسلمون. لماذا؟ لأنهم يتمكنون منهم، لأن الأعلى هو الذي يستطيع أن يسيطر على من تحته. ما قبل المسلمون بهذه القسمة، والمسلمون وضعهم في غاية الضعف والذل، قالوا: نترككم لكن بشرط أن تلد زوجة الملك، ملك النصارى، في محراب الجامع الكبير. هذا اقتراح من؟ اقتراح اللي جاي جاي. ولو ايش معنى محراب الجامع؟ ها؟ فرفض المسلمون وهاجموا عليهم، يريدون أدنى عذر. قلنا لهم: ارفضوا المسلمين، نبي نصلح احنا وياهم ولو بغوا الصلح. لكن هذا صلح. والشاهد أن من يتسنم الأماكن العالية يسيطر على من دونه، ولذا يقول: جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سياني، جاءوكم بالوحي. جاءوكم يعني أهل السنة والجماعة الذين بيدهم السلاح الحقيقي من الكتاب والسنة، جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان. جئتم بزبالة الأذهان والأفكار، بنحاتة الأفكار والأذهان. والنحاتة هي التي تسقط من الخشب حينما ينشر، إذا نشر الخشب تفتت ونزل منه ما يسمى النحاتة. شو؟ نشارة هي النحاتة. لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان، قالوا مشبهة مجسمة. لما عجزوا عن مقاومتهم بالدليل ورموهم بالألقاب البشعة التي تنفر العامة عنهم، فقالوا مشبهة لكي ينفر الناس عنهم. مجسمة مشبهة، هذا الذي يثبت لله جل وعلا من الأوصاف ما للمخلوق مثله. الله جل وعلا له وجه، وله يدان، وله عينان، إلى آخر الأوصاف الثابتة له عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا أثبتها وللمخلوق مثلها. قالوا هذا مشبه، شبه الله بخلقه من أجل التنفير عنه، مجسمة، لأن الجسم يتركب من هذه الأوصاف فيما يعرفون من المخلوق، فهم أولى بالتشبيه والتجسيم من غيرهم. شبهوا وجسموا ثم عطلوا، ما وصلوا إلى مرتبة التعطيل حتى مروا بالتجسيم والتشبيه. فلا تسمع مقال مجسم حيواني. أنت مسلم وعلى الفطرة، لا تسمع لهؤلاء المجسمة المشبهة حشوية ويلمزونهم بالألفاظ البشعة للتنفير منهم والتنفير من مقالهم واعتقادهم. فلا تسمع مقال مجسم حيواني والعنهم لعنا كثيرا واغزهم، لأن التشبيه مذموم في الشرع. ليثبت الصفات ما يقول أنا مشبه ولا مجسم، ينفي هذا عن نفسه. ومن لازم ذلك أنه إذا لم يكن مشبها مجسما على حد زعم الخصم يعطل. ولعنهم لعنا كثيرا واغزهم، الذي يصف الله بما لا يليق به يستحق هذا عندهم، وهم وأهل السنة يصفونه بما لا يليق به مما فيه مشابهة للمخلوق. ولعنهم لعنا كثيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جباني. اللعن، أهل السنة أعف الناس ألسنة، فلا تجد اللعن عندهم بكثرة بخلاف غيرهم. الحافظ بن كثير رحمه الله في تاريخه من زاد شره وعظم ضرره على المسلمين لا يتردد في لعنه، وهو مستحق للعن، لكن ليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي. وهذا يتجه إذا أريد لعن المسلم، إذا أريد لعن المسلم. وأما الكافر المستحق، لا سيما من طال شره المسلمين وكثر أذاه لهم، جاء في لعن نصوص، وجاء لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده. فاللعن في موطنه لا بأس به، وجاءت به النصوص، لكن الذي ينبغي ألا يكون لسان المسلم لهجا باللعن، فليس باللعان. ويختلفون في لعن الكافر المعين، هل يلعن أو لا يلعن؟ أما لعن الكافر الذي تأذى به المسلمون فجاء ما يدل عليه، ويجب وينبغي للمسلم أن يكون عفيف اللسان. ولعنهم لعنا كثيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جبان، واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم، أولى فشردهم عن الأوطان. يعني إن قدرت تسفك دماءهم لا تكسر، لا تتأخر، قد إن استطعت أن تحبسهم ليخلو لك الجو. ما يصير لك خصم إذا قتلتهم وحبست الباقين وشردت من لم تستطع قتله أو حبسه، ما صار لك خصوم، خلالك الجو. حذر صحابك منهم، حذر صحابك، يعني اجعل هناك وقاية تقي بها أصحابك من أن يتأثروا بهم. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلباني. البيت فيه ميم. شفته 78 في الوسط بين الشطرين 378. إذا كان الشطر الأول متصل بالثاني يكون اسمه إيش؟ مدور. أخذته العروض فيكتبون ميم يعني مدور البيت. الشطر الثاني صلته بالشطر الأول. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان. أضل من اليهود والنصارى، يعني حينما نقول النصيرية أكفر من اليهود والنصارى، هم يرموننا بمثل هذا. الوهابية أكفر من اليهود والنصارى، يرموننا بهذا من أجل إيش؟ التنفير والتضليل للسذج. إذا قالوا لهم ما فكروا يفهمون، ما فكروا يسمعون، لقيل لهم مثل هذا الكلام. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني. يعني قال الله قال الرسول بضاعة من؟ أهل السنة والجماعة، والمبتدعة بضاعتهم، ما عندهم شيء من هذا. فأنت تأتي تجادل أهل السنة والجماعة ببضاعتهم، أنت ما عندك شيء تجادل به إلا بما ورثته من الفلاسفة القدماء. هذا لا يجدي شيئا في مجادلة أهل السنة والجماعة، لأنه ليس بعقلي فضلا عن أن يكون نقليا. قد يحتاج السني العالم في مناظرة أمثال هؤلاء إلى قواعدهم بعد أن فهمها ليهدمها. متمسكون بقواعد، إذا درستها أنت تبين لك خطأها فتهدمها عليهم، كما قال ابن القيم في شيخ الإسلام، قال ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، يعني شيخ الإسلام. شيخ الإسلام درس علومهم، ولذلك دراسة هذه العلوم وحكمها يحتاج إلى نوع تفصيل وحذر شديد، لأن من أهل العلم من دخل وولج في دراسته فلم يستطع الخروج فضل بسببها. لكن إذا وجد من تمكن من علوم الكتاب والسنة وأتقنها وضبطها وأمن على نفسه أن يزيغ بسبب هذه القواعد، فإنه حينئذ قد يتعين عليه، مثل شيخ الإسلام رحمه الله. وش عندك؟ والله تجادلهم قاموس لا يعلم، فيرجع هذا الى السني ان لا يجلدهم بقدر ما يجلدهم بالمنطق او العقل. لا هم لا هم يوصي بعضهم بعضا لا تجادل اهل السنه بقال الله وقال رسوله، لان بضاعتهم هم جادلهم ببضاعتهم وانت ما عندك شيء. يعني لو مسك طرف خبر هذا المبتدع وجاء يجادل اهل السنه، عند اهل السنه من النصوص ما يسكت ويلجم ويبين لهم ان هذا الخبر الذي تمسك به اما ليس بصحيح او ليس بصريح. إذا كنت مسلم تقنع بكتاب الله وسنة رسوله وأنهما لهما الحكم دون غيرهما، والعقل لا شك أنه رافض لكن ليس هو أصل بنفسه، ولذلك استخدم أهل العلم العقل في محاورة المبتدعة، والباقلاني أبو بكر بن الطيب وعنده نوع ابتداع أشعرية وما أشعرية، لكن يستفاد منه في مناظرة الفرق التي هي أشد منه. يعني الباقلاني يناظر معتزلي، يناظر جهمي، يناظر نصراني، يستفاد منه قدرة في النقاش والمناظرة، لكن في مناظرة أهل السنة والجماعة ما ينفع إلا الدليل. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني. شلون تنثني بهوان؟ يعني مغلوب، ما عندك أدنى حجة تقابلهم بها. أنا وهم أولى به، أو الأولى بالكتاب والسنة، وأنت بتجادلهم بالكتاب والسنة ما يجي. أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان منذ نشأتهم من صغرهم، وهم يلقنون الكتاب القرآن ويحفظون من السنة ما يحفظون، ومن أقوال أهل العلم الموثوقين من أهل السنة، وعم عاشوا أحمارهم على هذا. وأنت فتحت المصحف ليش؟ تبي تبحث عن شيء تناقشهم به، ولا ما تعرف المصحف ولا يعرفون لا سنة ولا مثلا، بس من أجل نقاش أهل السنة مثل هذا الذي لا يفتح المصحف إلا لهذا الغرض لن يستفيد. أنا وهم أولى به، يعني بالنص من الكتاب والسنة، قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان حفظا وفهما وتدبرا وتعلما وتعليما، وعاشوا معه ساعاتهم كلها. فإذا بليت بهم، جاك سني وقال بناقشك، فإذا بليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن. جاب لك دليل من الكتاب أو من السنة، سني جاب لك ذلك، فغالطهم على التأويل الذي هو سلاح المبتدعة. والأدلة كثيرة، وابن القيم رحمه الله في الصواعق أبدأ وأعاد في هذا الموضوع الذي هو التأويل وصرف النصوص عن ظواهرها. على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد، ذان لصحبنا أصلان. إن استطعت بالنسبة للنص الذي لا يمكن إنكاره من كتاب الله جل وعلا ومتواتر السنة، هذا ما قدام كل التأويل. أما إذا جاء لك خبر آحاد على طول كذب، لأن الآحاد لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وهكذا بهذه الطريقة. فهما وسيلتان لإلغاء وهدم الأدلة، أما التأويل لما لا يمكن إنكاره وتضعيفه، أو التكذيب والرد لما يمكن رده من أخبار الآحاد على حد زعم المبتدع، وأنه لا يفيد إلا الظن، وكذلك غالطهم على التكذيب للآحاد ذاني لصحبنا أصلاني. عموم المبتدعة دائرون بين هذين الأصلين، إما أن يؤولوا وإما يردوا بحجة أنه خبر واحد، وخبر واحد لا يفيد العلم. وبسط المسألة في إفادة خبر الواحد ليس هذا مكانه. أوصى بنا أشياخنا أشياخهم، احنا تلقيناها من شيوخنا، يقول وشيوخنا أخذوها من أشياخهم، مثل ما تقدم في طريقة جهم. منين أخذ التعطيل؟ من الجعد. والجعد منين؟ ها؟ نعم، إلى أن وصل إلى اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أخت طالوت، ما أدري إيش اسمها، نسيت السلسلة، عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبية السلسلة، ها؟ يعني انتهت إلى ساحر. أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان، عض عليها بالنواجذ، تمسك بها بيديك، لا تفرط بهم، ما في غيره، لو يفرط بذولي ما لقى شيء، صلى الله العافية. وإذا اجتمعت وهم وإذا اجتمعت وهم، الأصل أن يقول اجتمعت أنت وهم، لأنه عطف على ضمير الرفع المتصل، فلا بد من الفصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. المقصود أنه هنا ما فصل لا بضمير فصل، لا بضمير ولا بغيره. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زماني، لا تصبر لين يبدأوك ثم تبين أمام الناس مفلس، افجأهم بادرهم، لا تتركهم فرصة لا يملكوها عليك، المجلس لا يملكونه عليك، وانت تنتظرهم. وإذا أبدأوا الحجج القطعية التي هي كالصواعق عليك، ما عندك جواب. لا يملكوه يعني المجلس عليك بالآثار والأخبار والتفسير للقرآن. يعني تصور مع الفارق الكبير، شخص عامي ما قرأ القرآن ولا حفظ من السنة ولا قرأ في كتب أهل العلم، وجالس بين طلاب علم يتداولون مسائل، مش وضعه؟ مستمع لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر، فضلا عن هؤلاء المخذولين الذين لا عندهم دليل وعندهم ما يناقض الدليل وبيناقشون. ولذلك في المناظرات التي كثرت في القنوات لا يجوز لشخص أن يتصدى للمناظرة وهو ناقص الآلة، لأنه لا يتكلم عن نفسه، لا يمثل نفسه، يمثل دينه وعلمه وأمته. إذا رمي بسؤال عجز عنه قيل انقطعت الطائفة، ما يقال انقطع فلان. فعلى الإنسان أن يتسلح بسلاح العلم ثم بعد ذلك ينصر دينه بما استطاع. لا يملكه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفراني. إن وافقتهم أنت مثلهم، لابد إما أن تستسلم أو تعارض. إن استسلمت فأنت مثلهم، وإن عارضت صرت عارضت الكتاب والسنة. ما أنت بعارضت هؤلاء الأشخاص، جابوا لك أدلة من القرآن والسنة وعارضت. بما عارضت ما عنده شيء. وإن عارضت زنديقا أخا كفراني، وإذا سكت قد يسكت، لا يوافق لا يصير مثلهم، ولا يعارض يصير زنديق يسكت. وإذا سكت يقال هذا جاهل، وإذا سكت يقال هذا جاهل. فابدر، يعني بادرهم أنت واشغلهم، خلهم يبحثون عن خارج لكلامك ولو كان هذيان. فابدرهم، فابدر ولو بالفشر والهذيان. الفشر الشيء الذي لا حقيقة له أو حقيقته كالعدم، ومنه قيل للفشار، تعرفون أنتم ها؟ مثل اللي في الأصل لا شيء ثم تكون كبيرة إذا تنتفخ بالطبخ ولا بتعريضها للنار. كم وزن العلبة هذه اللي فيها ولو كبرت؟ جدا ما تؤثر، ما كأنك حملتها، بدليل أن محتواها لا شيء. هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان، هذه الوصية بئسة الوصية. وخاب الموصي والموصى، يوصيه أن يعارض الكتاب والسنة، ولو قال له لا تصرح خشية أن تكفر، خشية ولو قيل له هذا، لكن الكلام على حقيقة الحال. عرض عليك الكتاب والسنة وافقت ولا لا؟ هما أمران، إما أن توافق أو تعارض، لا ثالث لهما. فإن وافقت نلت الخير، وإن عارضت فلك ضده، والله المستعان. هذا اللي وقفنا عليه، ومن على كلامهم أن الأسبوع الجاي ما في دروس. اللهم صل وسلم.